نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن بداية بدء الوحي. وفي الحقيقة أول حاجة ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يراها الرؤية الصالحة، الرؤية الصادقة. أنا أسف، يعني إيه يا جماعة رؤية صادقة؟ يعني مشهد أو موقف معين يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى واضح جدا بالنسبة له، وبعدين يصحى يتحقق كما رآه تماما. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة، فكانت البداية بالنسبة له الرؤية الصالحة صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد كده كان بيروح يتعبد أو يتحنث في الغار. طب هما كان عندهم تعبد؟ لا، هو كان بيروح في الغار ينظر كده في خلق الله سبحانه وتعالى، وما نعرفش كان بيقول ايه او بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. يعني لو انتي دورتي مش هتعرفي كان ماذا يقول، كيف يتعبد. هو كان بيقعد في الغار، ويعني اللي ورد انه كان بيتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، في يوم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في الغار، لقى حاجة كبيرة جدا فزع منها من كتر ما هي كبيرة جدا، فقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فاحتضنوا ووضع في قلبه الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب قولا واحدا. فراح زي التزموا كده، احتضنوا وابتدت الآيات تنزل محفوظة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تاني مرة قال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فنفس الموقف اتكرر لحد تالت مرة، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وكانت أول آيات في سورة العلق، أول حاجة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع كان خائف جدا صلى الله عليه وسلم طبعا، ويحق له الخوف. وأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها قعدت تشجعه وتثبته، فتقول له: لا والله، الله سبحانه وتعالى لن يخذلك أبدا، فإنك تعين على نوائب الحق، وتقري الضيف بالضيف الضيف. كان عنده صلى الله عليه وسلم الخلق، كان عنده الخلق اللي جعل أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها إن هي تكون واثقة إن هذا شيء إلهي من عند الله. ليه؟ لأن خلقه وطريقة تعامله مع الآخرين تتلائم مع الموقف. وراحت خدته لورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل كان ابن عمها، وقالت له كان بيكتب بالعبرانية وبيترجم الإنجيل، كان بيكتب الإنجيل بالعبرانية، كان بيترجمه إلى العربية. فأول ما قالت له حقوله قال هذا الذي أنزل على موسى، ده نفس النبوة اللي نزلت على موسى. فقال لو كنت حي، يعني لو نزل عليك الرسالة وأنا حي، هكون من أتباعك، يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمخرجيهم؟ قال: لا أحد يأتي بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قوم. ومات قبل نزول الوحي أو نزول الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده طبعا ابتدت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة للأقربين، ثم الأبعد، ثم الأبعد. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما ربنا قال له انزل عشيرتك الأقربين، راح طلع على الصفا وقعد ينادي القبائل: يا بني فهر، يا بني عدي، اتلموا. فجي أبو لهب وقريش جم، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ لو أنا دلوقتي قلت لكم إن في جيش عدو جاي يغير عليكم، هتصدقوني؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور بالصدق، ما عهدوا عليه كذب أبدا. فقالوا: نعم، نصدقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني نذير الله لكم. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أنت جمعنا عشان تقول لنا نذير ونذير الله ودين وسبحان الله. كما قال للنبي: نزلت فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة. ابتدى طبعا الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتأتيه الأوامر، لحد ما كان حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت إنه شق صدره وغسل قلبه 4 مرات، 4 مرات. عندي مرتين ما فيهمش خلاف، ومرتين تانيين بعض العلماء قالوا لا، الحديث بتاعهم غير صحيح. المرة الأولى، ودي اللي كانت كما وردت في صحيح مسلم، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلعب مع الغلمان، في قالوا 4 سنين وفي قالوا 10 سنين، يعني الله أعلم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيلعب مع الأولاد، فجه ملكين، وجبريل ومعاه ملكين، وخدوه من وسط الأولاد، حتى إن الأولاد افتكروا إن النبي صلى الله عليه وسلم حد بيقتله. وكان معاه طشت من ذهب فيه مية زمزم. شق الصدر، استخرج القلب، وطلع منه علقة، يعني قد عقلة صباع كده سوداء، وراح قال: هذا حظ الشيطان منك. ده اللي هو الشيطان بيوسوس فيه، الوعاء اللي بيتلقى كلام الشيطان. شالوه رموه، واتغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم في طشت ذهب. دي كانت اول مره. طبعا الغلمان طلعوا يجروا على مرضعته وقالوا لها انتي محمد قتل، محمد مات صلى الله عليه وسلم. طلعوا يجروا يشوفوه، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع لهم، وخدوا بالكم ان الاثر بتاع هو لم الصدر ده، والاثر ما زال كان موجود. الاولى والتانية دي اللي احنا بنقول هما في قالوا 4 سنين مرة وعشر سنين مرة، ولكن اللي ثابتة اللي هي أثناء لعبه مع الغلمان. تاني مرة نفس القصة، إن بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ملك وأخرجه قلبه وطلعوا غسلوا قلبه مرة تانية ووضعوا في قلبه الرأفة، وضعوا في قلبه الرأفة. المرة الثالثة كانت عند بداية البعث، قبل ما ينزل عليه الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ظن ان هم من الجن فخشي ذلك، فجه جبريل طلع قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله ووضعه تاني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم او في مكانه، حتى خدوا بالكم بقى حتى يتلقى الوحي. خدوا بالكم ان القرآن والسنة كلها كانت بتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فتحفظ، يعني ما كانش بينسى، فعلشان يبقى فاكر الوحي من القرآن والسنة كله. فطبعا ده كان محتاج لهذا الأمر. آخر مرة اللي هي حصل فيها شق الصدر وغسل القلب كانت يوم الإسراء والمعراج قبل أن يصعد إلى السماء، ودي اللي أتى بطشت مليء بالحكمة، أتى بطشت مليء بالحكمة وأفرغه والإيمان، وأفرغه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، يعني ملئ قلبه. يبقى أول مرة نزع موضع الشيطان، ثم غسل، ثم استعداد لتلقي الوحي الرحمة، وبعدين استعداد لتلقي الوحي، ثم آخر مرة دي استعداد للإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج طبعا طويلة، تمام، لكن إحنا يهمنا فيها حاجتين. الحاجة الأولانية، الإسراء والمعراج يا جماعة ما كانتش لرؤية الجنة والنار، الإسراء والمعراج كانت لتلقي الشعائر من الله سبحانه وتعالى. وأبرز ما في الإسراء والمعراج الصلاة اللي هي فرض فيها الصلاة على المسلمين. المسلمين كانوا بيصلوا ركعتين بالنهار وركعتين بالليل. وهنبتدي من الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام، ثم جاء إليه جبريل ومعاه دابة اللي هي البراق، وخدوا على البراق وصعدوا. أثناء صعودهم مروا على المسجد الأقصى، مروا على المسجد الأقصى، وبعدين من المسجد الأقصى النبي صلى الله عليه وسلم طلع إلى السماء الدنيا، والنبي طول ما هو بيمر على قبور الأنبياء كان بيسلم عليهم ويسلم عليه. احنا نعلم أن الأنبياء يعيشون حياة برزخية، وخدي بالك من حياة برزخية، يعني مش الحياة العادية بتاعتنا دي ان هم سامعيننا ونسمعهم والكلام ده، لا، الكلام ده كله باطل. الشهداء والأنبياء يعيشون حياة برزخية. يعني ايه يعيشون حياة برزخية؟ يعني الأرض ما بتاكلش أجسادهم، الأرض ما بتاكلش أجسادهم. تاني حاجة، هما في البرزخ بيتنعموا، هما في البرزخ بيتنعموا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليهم وردوا السلام، أي ما خدي بالك النبي أساسا طلع السماء، دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. في يا جماعة في خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج دي كلها معجزة، قصة الإسراء والمعراج كلها معجزة، معجزة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يطلع سماء سماء، وفي كل سماء كان يقابل نبي من الأنبياء، لحد ما طلع إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى، لا، مفيش أفضلية، مفيش أفضلية، كل نبي في سماء من السماوات، مفيش أفضلية أساسا بين السماوات، خدي بالك. يعني السماوات محدش قال مثلا سماء الدنيا الأفضل منها كذا، لا، مفيش أفضلية لسماء عن سماء. فضل النبي صلى الله عليه وسلم يطلع من سماء إلى سماء، يلاقي الأنبياء، يسلم عليهم، لحد ما وصل لسدرة المنتهى. سدرة المنتهى اللي هي أفضل، اللي هي تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وشاف البيت المعمور. البيت المعمور ده اللي هو بيطوف بيه الملائكة، يعني زي الكعبة كده عندنا ولكن للملائكة. أتى جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، يعني اختار دونا عن العسل والخمرة واللبن، مع إن الخمرة دي مش خمرة الدنيا، دي خمرة الجنة، خدوا بالكم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال هي الفطرة التي أنت وأمتك عليها. زي ما قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى، لم يرى الله، لان لن تروا ربكم حتى تموتوا، وانما رأى نور، نور، قال نور فأنا ارى. في هذا اليوم فرضت علينا 50 صلاة، تخيلوا يا جماعة لو كان فرض علينا 50 صلاة، تخيلوها، يعني انتوا متخيلين 50 صلاة؟ يعني نص، كل نص ساعة او تلت ساعة نقوم نصلي فرض، يعني مين اللي كان ممكن يواظب؟ يعني تخيلوا مين اللي كان ممكن يواظب على الصلوات دي، سبحان الله. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم، فموسى عليه الصلاة والسلام يقول له لن يطيقوا، انا عارف لن يطيق القوم، لان طبعا موسى كان يعلم ان كان حاجات اقل بكثير، وكان اليهود بيرفضوا ان هم يفعلوها، لحد ما تخففت الى 5 صلوات ولهم اجر 50 صلاة. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل طبعا ما خدش وقت، يعني احنا لو بنتكلم حتى بالطيران طبعا ما خدش وقت. فتخيلي بقى انك بتقولي لناس كبرهم ان هما مثلا بيركبوا حصان، تقولي لهم ده انا صعدت الى السماء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واخبر القوم ان هو كان في السماء. طبعا استهزأوا بيه وكذبوه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الوقت، شوفي الإيمان المطلق، الإيمان بالغيب، صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشكوا للحظة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخرافات اللي بتنسب بقى للإسراء والمعراج كتيرة جدا، يعني يقول لك ما اعرفش ده شاف الزونة وشاف ما اعرفش مين وشاف مين. لا، الإسراء والمعراج كان لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وفرضت عليه الصلاة علينا في هذا اليوم. في حاجة يعني في رؤى تانية النبي صلى الله عليه وسلم شافها للحاجات التانية، بس دي ما كانتش يوم الإسراء والمعراج. وزي ما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أرى، لم يرى الله سبحانه وتعالى، وقال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وابتدى طبعا يحصل خلاف كبير جدا ومعركة بين المسلمين والكفار قريش، وضيقوا عليهم طبعا وحطوهم في الشعب، حبسوهم 3 سنين لا أكل ولا شرب وفي حصار، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أذن للنبي بالهجرة. ومهم قوي انك تعرفي ان لابد للمسلمين من ارض يعيشوا عليها ويمارسوا فيها شريعتهم بحرية. يعني لم تقام الدولة الإسلامية إلا في المدينة. طول ما هم في مكة شدوا جذبوا شدوا جذبوا ويضربوهم، لا يضطهدوهم، وشوية هاجروا للحبشة وكل ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، هو لم يؤمر بالهجرة، هو أمر بجعل أرض فيها خلافة إسلامية. يعني إيه يا جماعة خلافة إسلامية؟ يعني دولة تقام بشرع الله، شرع الله يطبق فيها بالحرف. شرع الله يا جماعة مش الحدود، اوعوا حد يضحك عليكم ويقول لكم نقطع ايدين اللي بيسرق. هي الناس ما خدتش من الدين غير نقطع ايدين اللي بيسرق ولسان اللي بيكذب بس، هو ده اللي ايه، هو ده اللي خدوه من الدين كله. يعني شرع الله في كل شيء، البنوك، اقتصاد البلد، التصدير والاستيراد، الخروج والدخول، كل حاجة منضبطة في الدولة بشرع الله سبحانه وتعالى. فالنهاردة انت لما تيجي تتكلمي ما تكلمينيش عن جزئية، انت عندك جزئيات كتير، التأمين والربا والحاجات كتير ليس فيها حكم الله، لكن حكم الله سبحانه وتعالى في النكاح، في الزواج، في النفقات، في كل حاجة فعلا حياة. ولن تقام حياة إلا في المدينة. ليه؟ لأن لابد أن المسلمين يكونوا لهم اليد العليا، هم أصحاب المكان. وطبعا أول ما أهل المدينة كانوا عددهم كبير اللي أسلموا، وبعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى عندنا وإحنا أنت واللي معاك وتبدأ الدولة الإسلامية، ربنا سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة لقيام دولة ذات كيان بأحكام الله بشرع الله في كل كبيرة وصغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما جه سافر بخدش معاه عدد كبير، كان هو أبو بكر بس، لكن في كتير خرجوا معاه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر طلعوا، لكن في مسلمين كتير خرجوا، مش مع بعض، هم كانوا بيطلعوا فرادى علشان المشركين ما يقتلوهمش، كانوا بيطلعوا فرادى. ابن كثير هنا بيحكي لنا قصة جميلة جدا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان أبو طالب ذا عيال كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لعمه العباس، وعمه العباس كان غني، كان أغنى واحد في بني هاشم. فقال: يا عباس، إن أخاك أبو طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، أزمة وعنده عيال كتير، فانطلق حتى نخفف عنه من عياله. كان زمان طبعا عارفين اللي هو بيت العيلة، البيت الكبير، ممكن العم ياخد عنده مثلا ولد يربيه، الخال ياخد عنده ولد يربيه، كان عندهم أشياء. والحاجات دي على فكرة كانت عندنا الوقت قريب، الحاجات دي للأسف لما الدنيا بقت هي الهم بتاعنا فما عدناش بنقدر نعمل تلك الأشياء. فقال له، راح النبي صلى الله عليه وسلم خد علي، تمام، وفضل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما اتجوز فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا من الحاجات اللي لازم نقولها في ان في الهجرة لا كان في عنكبوت ولا في حمامة باضت ولا الكلام الفاضي اللي بيعمله لنا في الاعلام ده. وبعدين ما هي لو في حمامة وعنكبوت فين المعجزة هنا؟ ده المعجزة ان هي كان الغار مفتوح، المكان اللي هم استختبأوا فيه مفتوح وهم تحت رجليهم ومش شايفينهم. المعجزة مش ان انتي يبقى في بيني وبينك باب، المعجزة ان الباب مفتوح وانتي مش شايفاني اساسا. النبي صلى الله عليه وسلم، عروة بن الزبير بيحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم لقى الزبير اللي هو ابوه في ركب من المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء. قابلوهم الزبير راجعين من قافلة في الشام، قابلوهم وراحوا ملبسينهم لبس أبيض علشان حتى ما يتعرفش دول مين، لأن ده ما كانش اللبس السائد في مكة والمدينة في هذا الوقت، ده كان لبس أهل الشام. كان كل يوم بينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لحد ما في يوم واحد من اليهود قال لهم: الضيف اللي انتوا منتظرينه وصل. لا طبعا خدوا الدفوف ولا غنوا طلع البدر علينا ولا الافلام الهندي دي كلها، ما فيش، ما حصلش كلام من ده خالص، او يعني لم يرد ان الكلام ده حصل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان لابسين ابيض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي والناس اللي جت معاهم من القافله، بداوا خرجوا واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، و جم ينزلوا الجمل اللي هو راكبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبكم انه مأمور. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيخلي الجمل ينزل في مكان معين، هذا المكان اللي هيقعد فيه الجمل هو ده اللي هيقعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من الحاجات الجميلة جدا ان هم لما راحوا، طبعا هم ما كانوش عارفين مين النبي، ما شافوهوش، فكانوا بيروحوا يسلموا على ابو بكر على ان هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيضحك، يعني النبي مبتسم، مبصرهم هيعرفوه فبيضحك. طبعا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ما عجبوش، فراح قالع القميص الابيض اللي هو لابسه وظلل بيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبان ان اللي عليه الظل ده هو ده يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يستحق ان انتوا تدخلوا وتسلموا عليه وترحبوا بيه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما بركت الناقة، بركت في بيت جنب بيت ابو ايوب، فالنبي سكن في بيت ابو ايوب الانصاري لحد ما أول حاجة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في الدولة الإسلامية كانت المسجد. وكان مكان المسجد مقبرة مدفون فيها المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تنبش. قال لهم ايه دي؟ قالوا دي يا رسول الله مزبلة ومقبرة كانت للأهل الايه الناس في الجاهلية. فالنبي أمرهم أن تنبش تطهر الأرض، شالوا بقى كل العظام والزبالة كله اتشال واتنضفت، وكان البنى بيتبني بالنخل، يعني تجيبي الساق بتاعت النخلة الخشبية دي وتغرزيها تبقى دي الدعائم بتاعت المسجد. وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يبني حجرة جنب المسجد، يعني الحجرة تفتحي الباب ليها بابين، باب على الشارع وباب على المسجد، متخيلين؟ ليها بابين، باب يتفتح على المسجد، يعني اما تفتحي باب يبقى جوه المسجد، تفتحي الباب التاني تبقي في الشارع. ودي كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حجرات زوجاته كان ليهم بابين، باب بيتفتح على المسجد وباب تاني بيتفتح على الشارع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب يبقى خلاص كده جوه المسجد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المسلمين أول ما يحتاجوا إلى دولة يقام فيها شرعهم، مش حي ولا عمارة، لا، مكان هما اللي هما صحابه وهما اللي بيقودوه. تاني حاجة بيحتاجوا إلى مسجد يقام فيه شرع الله كاملا، مسجد لا يغلق، كل حياة المسلمين كانت في المسجد. ابتدى طبعا يروحوا يرحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا من القصص المشهورة إسلام عبد الله بن سلام لما راح وأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تقولش لليهود، فما قال لهمش، فمدحوا جدا في عبد الله بن سلام، وبعدين قال لهم واسلم فذموا فيه. وابتدت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الطبيعي يا جماعة ان المسلمين لما بيكون ليهم مكان بيبدأ ترسيخ قواعد الدولة الإسلامية الأول، وبعدين التفكير فيما بعد ذلك. بد إن الدولة الإسلامية الأول ترسخ، وبعدين نفكر بعد ما خلاص بقى لينا مسجد، بقى لينا بيوت، الدولة ماشية، الناس راحت عملت بيعة، خلاص عرفنا مين الشعب، الأحكام بتنفذ على الناس كلها، كله اتظبط، نبتدي بقى نفكر في اللي بره. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر واستقرت له الأمور في المدينة، ربنا سبحانه وتعالى كلفه بالجهاد. وطبعا الجهاد كان في هذا الوقت، شوف ما قالوش استنى لما يهجموا عليك علشان تقاتلهم، لا، مش عارفة ليه دايما بيحاولوا يفهمونا ان المسلم ده شخصية ضعيفة مستضعفة، قاعد مستني لما يتلطش يمين ويتلطش شمال، وبعدين يعني ايه، ممكن يدافع عن نفسه ممكن لا. ده مش اسلام يا جماعة، مش ده الاسلام خالص، ده ممكن اي حاجة، يعني اي حاجة هزيلة، اي حاجة فيها هوان وذل، مش ديننا ده خالص. علشان كده اول ما امر النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقتال. تخيلي، يعني لسه الدولة ما بقالهاش قد كده واستقرت، لا يلا، طب احنا هنقاتلهم ليه؟ هنقاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا. لازم يا جماعة نفهم ما هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله مش مجرد ان احنا بنقتل، لا لا لا لا خالص، مالوش علاقة خالص بالقتل والسحل وما الى ذلك، وكل الافكار المشوهة اللي بيحاولوا يشوهوا بيها الدين دي. ربنا سبحانه وتعالى قالك يا مسلمة انا عايز ديني هو اللي يبقى في الارض بس، مسموح لليهود والنصارى والمجوس يدفعوا الجزية ويعيشوا معاكم، وما يحاربوش وما يجاهدوش وما لهمش علاقة دعوة خالص بالجهاد. أما بقية الأرض، فاكرين إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إيه خليفة؟ يعني كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ادي دورك، هو ده دورك، انت اتخلقتي بس عشان كده، عشان تجعلي كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. انت ما خلقتي الا لهذا. طيب الحرب دي عبارة عن ايه؟ الحرب دي عبارة عن يا تسلم يا تدفع الجزية، لو انت ما ينفع تدفع الجزية يا تقتل. الحرب كده. طب هو انا بيني وبينه ضغينة ولا اعرفه، لكن الله سبحانه وتعالى امرني ان اعلي كلمته في الارض. قال لي يا مسلم انت دورك ان شرعي وديني وكلمتي هي التي تعلى في الارض، مفيش اي شرع تاني، مفيش اي قانون تاني، هي قوانين ربك بس، واللي ما ينفذش يقتل. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصمت دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يبقى إذن اللي يقول لك لا لا احنا جهاد ايه وبتاع ايه، احنا بس يا دوبك بندفع كده بس عننا، ده حد يعني مزور لم يتعلم دين الله سبحانه وتعالى. شوفي علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم باربعه اسياف، سيف المشركين واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وسيف للمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وسيف لأهل الكتاب، مين أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللي تقول لك لا ما هو يمكن أسلم يا أختي، يمكن أسلم وبقى كويس، وكأننا لا نقرأ القرآن. تلك هي العقيدة. يبقى سيف لأهل الكتاب لحد ما يدفعوا الجزية، سيف للمنافقين، سيف للمشركين، وسيف للبغاة. مين البغاة؟ جت بلد ضربت في بلد تانية، واتنين مسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى اللي يبغي على مسلم يبغي على مسلم، لا فيش باغي، هتتحارب وتتهزم وترجع صاغر. بتلك الأسياف انتشر الإسلام، انتشر الإسلام وفتحت البلاد من سيبيريا إلى وسط أفريقيا، وجرت أحكام الإسلام في جميع الأرض، وانتشرت أعلامه في كل جزيرة العرب، لحد ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح. بس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال أبو بكر فعلمت أن الله يخبرنا بأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم أتى. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، ما كتم حرف. النهاردة اللي تيجي تقول لك أصل الآية دي معناها كذا، طب يا حبيبتي والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف معناها؟ تقول لك لا ما كانش يعرف. هي تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه الموت. وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكمل في الرسالة أو يذهب إلى الجنة، فطبعا اختار الجنة. طبعا اختار الرفيق الأعلى والجنة، لأن هي دي الراحة. اوعي تفتكري ان طول ما انت عايشة مهما توصلي لأشياء هترتاحي، مش هترتاحي، ريحي نفسك والله ما فيش حاجة فعلا هتريحك الراحة اللي هو مفيش وراي حاجة، يا سلام أنا سعيدة جدا، لن يحدث إلا في الجنة. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لنا من أول ما خلقنا، لن نرتاح إلا في الجنة. الجنة هي مكان الراحة، الدنيا ليست دار الراحة ولا مقرنا. الدنيا دي ما هي إلا أنطرة بنعديها علشان إما ننزل إلى الجنة أو ننزل إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، يعني ده للأنبياء كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا توعد جدا في آخر حياته، و وهو في حجر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثقل، وسمعته بيقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، فعرفت إن هو خلاص بيموت في هذا الوقت. طلعت طبعا خرجت من الحجرة بتاعتها، هي الحجرة بتاعتها على المسجد، فقالت: مات رسول الله، مات رسول الله. انفجر طبعا المسجد كله بالبكاء، وكثير منهم لم يصدق، حتى إن عمر بن الخطاب قال: إن قال أحد أن النبي مات سأقطع رأسه بالسيف. فلقد ذهب إلى لقاء ربه. مين أكتر واحد برغم بكائه كان ثابت جدا في هذا الموقف؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يا جماعة من الإيمان، الثبات من الإيمان. واحدة هتقولي: طب وعمر بن الخطاب ما كانش ثابت؟ لا، وعمر بن الخطاب لم يصدق. يعني تخيل إن حاجة زي الإسراء والمعراج كده وهينزل تاني. دخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم وحضنه وقال: وا حبيباه، طبت حيا وطبت ميتا. أبو بكر الصديق شعر في هذا الوقت إن لابد أن يمسك بزمام الأمور، فخرج للناس وقال: من كان يعبد محمد فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله يعبد الله فإن الله باق حي لا يموت. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: فؤت وكأني أول مرة أسمع، وكأني أول مرة أسمع. طبعا كانت بتواجه الصحابة غير، يعني لوعة الفراق، ودي حاجة كبيرة قوي. يعني انتوا متخيلين يا جماعة ان مدار حياتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، في الجواز وفي الطلاق وينزل وحي. لا، حياة يعني مهما قلنا مش هنتخيل موقف فقد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم. ومفروض ان هذا الفقد بالنسبة لنا برضو يبقى حاجة كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته في. يعني مفروض إن فقد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا يكون أكبر من أي مصيبة ممكن تواجهيها في حياتك. طبعا الصحابة ما كانش عندهم أي خلفية، هيغسلوا النبي فين؟ طب هيدفنوه فين؟ طب إيه اللي هيحصل لما جم؟ طب هيجردوه من ثيابه ولا هيعملوا ايه؟ سبحان الله، ان اخذتهم غفلة النوم، غلب عليهم النوم. تخيلوا، يعني انتم متخيلين ان في هذا الوقت الشديد جدا يناموا وصحيوا كلهم شايفين نفس الرؤية، كلهم ناموا وسمعوا من يكلمهم ويقول: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، غسلوا النبي في ثيابه. فكانوا بيغسلوه في ثيابه، وعشان كده أمنا عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. ولكن كان الأمر بالنسبة لهم شديد جدا، فمفيش. فضل النبي بالقميص اللي هو لابسه، القميص اللي هو الجلابية، وكفنوه في 3 أثواب، 3 أثواب بيض. الكفن بتاعه كان 3 بس، عارفين الملاية اللي هي الأخيرة دي، هو 3 بس، 3 بس، واتلف عليهم. جت المشكلة اللي بعد كده، طب يدفنوه فين؟ طبيعي انهم هيدفنوه في البقيع، ولكن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يا جماعة بيدفنوا في المكان اللي ماتوا فيه، مات تحت شجرة يدفن تحت الشجرة، مات في بيته يدفن في بيته، مات في أي مكان هيدفن في المكان اللي هو فيه. وفعلا اتدفن في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هنقف إن شاء الله لحد هنا، والمرة الجاية إن شاء الله هنبتدي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر فقرة في صفحة 90. يا ريت تفتكروا صفحة 90 آخر فقرة في بيت صحولية لونهم أبيض ونوع من الأقمشة كانوا بيستعملوه في الأكفان. السحلية ده نوع من الأقمشة كانوا بيستعملوه في الأكفان. والمرة الجاية إن شاء الله ناخد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا إن شاء الله فاضل لنا، لا مش ما أعتقدش مرة، فاضل لنا مرتين ونخلص المنهج بتاعنا إن شاء الله. حد عنده أي سؤال في هذا القدر؟ حد عنده أي سؤال في هذا القدر؟ اكتبوا لي على الشات إن كان عندكم أسئلة. ما هو عدم الأسئلة ده برضو بيقلقني يا جماعة، يعني بتقلقوني ان انتوا ما بتسألوش. برضو الواحد بيبقى قلقان. صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى. طبعا صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى. طبعا خدي بالك ان الإسراء والمعراج يعني احنا بندرسها باختصار، لكن هي طبعا يعني طبعا صلى بالانبياء، وقبل ما اتكلمناش على لقاء الانبياء، وما اتكلمناش قابل مين وقالوا ايه لا طبعا. ما شاء الله المهندسين ما شاء الله على طول متفوقين وما لهمش اسئله. اللهم بارك، ربنا يستر. الحاجات دي بتقلقني صراحه. طيب خلاص نقوله نعم يعني لا يا حبيبتي. يعني بصي ان شاء الله نتكلم في الموضوع. لا مش احياهم الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي كان حي، الباقي كلهم كانت ارواحهم، ما كانوش هم بنفسهم. طبعا الحاجات دي ان شاء الله تدرسيها بالتفصيل في رابعة باذن الله، يعني ما تستعجليش. او لو عايزة بقى يعني ان شاء الله بعد ما تخلصي اللي منكم عايزه ان هي اي مساله عايزه تدرسها بالتفصيل، ممكن ان شاء الله يعني ممكن ان شاء الله ادلها على المراجع. خدوا بالكم انتوا هتاخدوا فتره اجازه. اللي عايز يدرس يا جماعه حاجه ممكن يتواصل معايا ويطلع ابحاث ويقرا فيها ويستزيد من المعلومات. يعني خدوا بالكم ان يعني اي ما تخليش عندك زي ما بيقولوا ايه شعرايه سؤال. اي مساله فيها اسئله لا دوري ونبحث ونطلع ونستفيد وما الى ذلك. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.